بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وهو يتكلم على ضبط الأسماء واللغات المذكورة في كتابه، قال رحمه الله تعالى: الإنفاق الممدوح في الشرع إخراج المال في طاعة الله. قوله تجارة لن تبور، أي لن تهلك وتفسد. السفرة الملائكة الكتبة، البررة جمع بار وهو المطيع، يتتعتع أي يشتد ويشق. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس منسوب إلى الأشعر جد القبيلة. الأترجة بضم الهمزة والراء، وهي معروفة قال الجوهري قال أبو زيد، ويقال ترنجة. في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة في الحديث مثل الأترجة. أبو أمامة الباهلي اسمه صدي بن عجلان، منسوب إلى باهلة قبيلة معروفة. الحسد تمني زوال النعمة عن غيره، والغبطة تمني مثلها من غير زوالها. قال: والحسد حرام، والغبطة في الخير محمودة محبوبة. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة محمودة يتأكد الاهتمام بها إلا في اثنتين. قوله الترمذي منسوب إلى ترمذ قال أبو سعد السمعاني: هي بلدة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له جيحون، ويقال بالنسبة إليها الترمذي بكسر التاء والميم وبضمهما وبفتح التاء مع كسر الميم ثلاثة أوجه حكاها السمعاني. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد ابن مالك منسوب إلى بني خضرة. أبو داود السجستاني اسمه سليمان ابن الأشعث. النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. أبو مسعود البدري اسمه عقبة ابن عامر، وقال جمهور العلماء سكن بدرا ولم يشهدها، وقال الزهري والبخاري وغيرهما شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قوله أبو مسعود البدري، هل لأنه شهد بدرا أو لأنه سكن بدرا؟ قولان مشهوران العلماء، الجمهور على أنه سكن بدرا، والبخاري وقبله الإمام الزهري على أنه شهد الموقعة المشهورة المعروفة. قال رحمه الله تعالى: الدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن منسوب إلى دارم جد قبيلة. قوله شعائر الله تعالى: معالم دينه واحدتها شعيرة، قال الجوهري، ويقال في الواحدة شعارة. البزار صاحب المسند بالراء في آخره. لحد القابر بفتح اللام وضمها لغتان مشهورتان والفتح أفصح، وهو شق في جانبه القبلي، أي التي في جهة القبلة، يدخل فيه الميت يقال لحدت الميت وألحدته. أبو هريرة اسمه عبد الرحمن بن صاخر على الأصح من نحو 30 قولا، كني بهريرة كانت له في صغره، وهو أول من كني بهذا. آذنني بالحرب أي أعلمني، ومعناه أظهر محاربتي. أبو حنيفة اسمه النعمان بن ثابت ابن زوطة. الشافعي أو هو أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن سائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي. الثلب بفتح الثاء المثلثة وإسكان اللام هو العيب. حنفاء جمع حنيف وهو المستقيم، وقيل المائل إلى الحق المعرض عن الباطل. المرعشي بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة وبالشين المعجمة. التسترين بضم التاء الأولى وفتح الثانية وإسكان السين مهملة، بينهما منسوب إلى تستر إلى المدينة المعروفة. الإمام المحاسب بضم الميم، قال السمعاني: قيل له ذلك لأنه كان يحاسب نفسه، وهو ممن جمع له علم الظاهر والباطن. والمحاسب تكلم فيه جماعة من الأئمة بسبب ما وقع فيه أو ما وقعت منه من البدع، وإن كان يذكر كما ذكر النووي عنه أشياء من الخير، لكن العلماء رحمهم الله تعالى لما صدر منه ما صدر مما يخالف السنة حذروا منه وأمروا بالبعد عنه والهجر له. وقوله: وهو ممن جمع له علم الظاهر والباطن، أي ممن عمل وعلم. قبل ذلك. قال رحمه الله تعالى: عرف الجنة بفتح العين وإسكان الراء وبالثاء بعدها ريحها. قوله فليتبوأ مقعده من النار فلينزله، وقيل فليتخذه، وقيل هو دعاء، وقيل هو خبر. الدلالة بفتح الدال وكسرها، ويقال دلولة بضم الدال واللام، ويقال كذلك يقال دلالة لأن الدال فيها مثلثة. قال الطوية بفتح الطاء وكسر الواو، قال أهل اللغة هي الضمير، يقال له طوية حسنة وله طوية سيئة، أي له خفايا حسنة أو خفايا سيئة. قال رحمه الله تعالى: التراقي جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. قوله يجلسون حلقا، يجلسون حلقا بفتح الحاء وكسرها لغتان. ابن ماجه هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد، أبو الدرداء اسمه عويمر وقيل عامر، يحن على الطالب أن يعطف عليه ويشفق. أيوب السختياني بفتح السين وكسر التاء، قال أبو عمر ابن عبد البر، قال أبو عمر ابن عبد البر كان أيوب السختياني يبيع الجلود بالبصرة، ولهذا قيل السختياني. البراعة بفتح الباء مصدر برع الرجل، وبرع بفتح الراء وضمها إذا فاق أصحابه. قال حلقة العلم ونحوها بإسكان اللام، فهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، هذه فائدة نحفظها. يقول حلقة العلم بإسكان اللام، فهذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال بفتحها أي يقال حلقة، حلقة هي المشهورة والفصيحة ويقال حلقة بفتح اللام. قال ويقال بفتحها في لغة قليلة حكاها ثعلب والجوهري وغيرهما. قال الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان. قعدة المتعلمين بكسر القاف، قعدة المتعلمين بكسر القاف، المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد. قوله وينفذونها بالنهار أي يعملون بما فيها. أبو سليمان الخطاب منسوب إلى جد من أجداده، اسم الخطاب، واسم أبي سليمان حمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب، وقيل اسمه أحمد. الزهري هو أبو بكر محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب. قوله البصري بفتح الباء وكسرها. الشعبي بفتح الشين اسمه عامر ابن شراحيل بفتح الشين. تميم الداري منسوب إلى جد له اسمه الدار، وقيل منسوب إلى دارين، موضع بالساحل، ويقال تميم الدير بنسبة إلى دير كان يتعبد، إلى دير كان يتعبد فيه، وقيل غير ذلك. وقد أوضحت الاختلاف فيه في أول شرح صحيح مسلم. قوله رحمه الله تعالى سليم ابن عتر بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنى من فوق الدورقي. قال الدورقي بدال مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء مفتوحة ثم قاف ثم ياء النسب ثم ياء النسب، قيل إنها نسبة إلى القلانس الطوال التي تسمى الدورقية، وقيل كان أبوه ناسكا أي عابدا، وكان في ذلك الزمن يسمون الناسك دورقيا، وقيل نسبة إلى دورق بلدة بفارس أو غيرها. قوله رحمه الله تعالى منصور ابن زادان بالزاي والذال المعجمة. قوله يحتبي أي ينصب ساقيه ويحتوي على ملتقى ساقيه وفخذيه بيديه أو بثوب، والحبوة بضم الحاء وكسرها، حبوة وحبوة لغتان هي ذلك الفعل. الهضرمة بالذال المعجمة سرعة الكلام الخفي. الغزالي هو محمد ابن محمد ابن محمد، هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد، وهكذا يقال بالتشديد الزاي أي الغزالي. وقد روي عنه أنه أنكر هذا وقال إنما أنا الغزالي بتخفيف الزاي، منسوب إلى قرية من قرى طوس يقال لها غزالة. طلحة ابن مصرف بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء، وقيل يجوز فتح الراء وليس بشيء. أبو الأحوص بالحاء والصاد مهملتين اسمه عوف بن مالك. الجشم بضم الجيم وفتح الشين معجمة منسوب إلى جشم جد القبيلة. الفسطاط فيه ست لغات، فسطاط وفسطاط بتاء بدلا من الطاء وفي الصاد بتشديد السين والفاء فيهن مضمومة ومكسورة، والمراد به الخيمة والمنزل. الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء صوت لا يفهم. النخع بفتح النون والخاء النخع، لكن عندنا سكن الخاء يعني صاد بفتحها. النخع منسوب إلى النخع وهي قبيلة معروفة في اليمن في جهة أبين. قال النخعي بفتح النون والخاء منسوب إلى النخع جد قبيلة حلب، أو قال حلب شاة بفتح اللام ويجوز إسكانه في لغة قليلة. الرقاش بفتح الراء وتخفيف القاف. القذاث كالعود وفتاة الخرط ونحوهما مما يكنس المسجد منه. سليمان ابن يسار بالمثنى ثم بالسين المهملة. أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين اسمه مالك ابن ربيعة شهد بدرا. تنطحني بكسر الطاء وفتحها تنطحني، منتشرا جدا بكسر الجيم وهو مصدر. الأشنان بضم الهمزة وكسرها لغتان ذكرهما أبو عبيدة وابن الجويلقي، وهو فارسي معرب وهو بالعربية المحضة حرض. وهمزة أشنان همزة أصلية، وهمزة أشنان همزة أصلية. قال كراسي أدراسه يجوز فيه تجديد الياء وتخفيفها، وكذا كل ما كان من هذا واحده مشددا جاز في جمعه التجديد والتخفيف. الروياني بضم الراء وإسكان الواو منسوب إلى رويان بلدة معروفة. قوله على حسب حال بفتح السين أي على قدر طاقته. الحمام معروف وهو مذكر عند أهل اللغة. الحشوش مواضع العذرة والبول المتخذة له، واحدها حش بفتح الحاء وضمها لغتان. حجر الإنسان بفتح الحاء، حجر الإنسان بفتح الحاء وكسرها يقال حجر وحجر لغتان. الجنازة بكسر الجيم وفتحها جنازة وجنازة من جنزة إذا استتر. باز بن حكيم بفتح الباء الموحدة وإسكان الهاء وبالزاي. زرارة بضم الزاي. أحمد ابن أبي الحواري بفتح الحاء وكسر الراء، ومنهم من يفتح الراء، وكان شيخنا أبو البقاء خالد النابلسي رحمه الله يحكيه، وربما اختاره وكان علامة وقته في هذا الفن مع كمال تحقيقه فيه. واسم أبي الحواري عبد الله بن ميمون ابن عباس بن الحارث. الجوعي بضم الجيم. أبو الجوزاء بفتح الجيم وبالزاي اسمه أوس ابن عبد الله، وقيل أوس ابن خالد. حبتر بحاء مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ساكنة ثم تاء مثنى من فوق مفتوحة ثم راء. الرجل الصالح والقائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد، كذا قاله الزجاج وصاحب المطالع وغيرهما. أبو ذر اسمه جندب وقيل برير بضم موحدة وتكرير الراء. اجترحوا السيئات اكتسبوا. الشعار بكسر الشين العلامة. الشعار بكسر الشين العلامة. الشراك بكسر الشين هو السير الرقيق الذي يكون في النعل على ظهر القدم. أم سلمة اسمها هند وقيل رملة وليس بشيء. عبد الله بن مغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء. اللغط بفتح الغين وإسكانها لغتان هو اختلاط الأصوات. الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها قاله الفراء والواحد. المعوذتان بكسر الواو. الأوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عامر إمام الشافعي عصره منسوب إلى موضع بباب الفراديس من دمشق يقال له الأوزاع، وقيل إلى قبيلة وقيل غير ذلك. عرزب بعين مهملة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم باء موحدة. بريدة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. فضالة بفتح الفاء. لله أشد أذنا بفتح الهمزة والزال أي استماعا. القينة بفتح القاف المغنية. طوبى لهم أي خير لهم كذا قاله أهل اللغة. الأعمى سليمان بن مهران. سليمان ابن مهران أبو العالية بالعين المهملة اسمه رفيع بضم الراء. أبو لبابة أبو لبابة الصحابي بضم اللام اسم بشير، وقيل رفاعة ابن عبد المنذر. الغشمة الظلمة، قوله عيناه تذرفان أي ينصب دمعهما، وهو بفتح الياء المثنى من فوق وكسر راء. ما خطبكم أي ما شأنكم؟ الأيام معدودات، أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر. تشميت العاطس هو بالسين وبالشين، أي يقال تشميت وتسميت. القفال المذكور هنا المروزي هو عبد الله ابن أحمد، يقرن بضم الراء على اللغة الفصيحة، وفي لغة بكسرها. البغوي منسوب إلى بغ، مدينة بين هراه ومرو، يقال لها أيضا بغشور. واسمه الحسين بن مسعود. الآصال جمع عصير، وهو آخر النهار، وقيل ما بين العصر وغروب الشمس. زبيد بن الحارث بضم زاي وبعدها باء موحدة مفتوحة. سبوح قدوس بضم أوله ما وبالفتح لغتان مشهورتان. أبو قلابة بكسر القاف وتخفيف اللام والباء الموحدة اسمه عبد الله بن زيد. يحيى ابن وثاب بفتح بتاء مثلثة مشددة. معان ابن رفاعة بضم الميم وبالعين المهملة وآخره نون. الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء مشددة. الحكم بن عتيبة هو بتاء مثنى من فوق ثم مثنى من تحت ثم موحدة. المحيا والممات، الحياة والموت. أوزعهم أي ألهمهم حمدا يوافي نعمة، أي يصل إليها فيحصلها ويكافئ مزيد هو بهمزة آخره، ويكافئ ومعناه يقوم بشكر ما زادنا من النعم. مجالد الراوي عن الشعب هو بالجيم وكسر اللام. الصميري بفتح الصاد المهملة والميم، وقيل بضم الميم وهو غريب، وقيل وقد بسطت بيان في تهذيب الأسماء واللغات، فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، وما ذكرته من الظاهر قصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء، فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. قال هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب، والله أسأل هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى، وأسأل الله العظيم النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.